الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح المصري وعبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. خمسة في كل شيء، خمسة أوسق، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، يعني ليس في أقل من 200 درهم صدقة، والأوقية 40 درهما، وهذا إجماع أنه لا تجب الزكاة في أقل من 200 درهم، فإذا تمت 200 درهم وحال عليها الحول من وقت تمت 200 درهم وجب فيها ربع العشر وهو 5 دراهم. وقوله ليس في أقل من 5 ذود صدقة، والذود الواحد من الإبل، فمن كانت عنده أقل من 5 ذود من الإبل فليس عليه فيها شيء، فإذا تمت 5 وكانت سائمة وهي الراعية وحال عليها الحول من يوم تمت 5 ففيها شاة إلى 9. وقوله وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، هذا في زكاة الزرع من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو الحبوب التي تؤكل وتطحن وتدخر، وكذلك ثمر النخل والزبيب إذا بلغ مقدار كل صنف من هذه 5 أوسق فصاعدا ففيها الصدقة، وما دون 5 أوسق فلا زكاة فيه. والوسق 60 صاعا مقدارها 320 رطلا، مقدارها 13 قفيزا ومكوكان وكيلجتان، فما كان مما سقي سيحا أو بالمطر ففيه العشر، وما كان مما سقي بالنواضح والدوالي وأشباه ذلك ففيه نصف العشر، فاعلم ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث وكذلك الحديث الذي بعده ساقهما رحمه الله تعالى لبيان ما تجب فيه الزكاة ومقدار النصاب الذي إذا بلغه مال المرء وجبت فيه الزكاة، وكان قبل ذلك ساق رحمه الله تعالى حديثين في خطورة عدم أداء الزكاة وإخراجها كما أمر الله. وفي الحديثين اللذين ساقهما رحمه الله تعالى وعيد عظيم وتهديد شديد لمن ترك هذا الواجب العظيم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل من بلغ ماله القدر الموجب لإخراج حق لله تبارك وتعالى فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الحديث وهو في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، فيه بيان المقدار الذي إذا نقص عنه المال لا تجب فيه الزكاة، وإذا بلغه المال أو تجاوزه وجبت فيه الزكاة ويقال له النصاب. فهذا نصاب إذا بلغه المال وجب على صاحبه أن يخرج حق الله فيه الذي جعله تبارك وتعالى للسائل والمحروم، جعله الله تبارك وتعالى صدقة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. وكما تقدم معنا هذا القدر الذي يؤخذ إنما يؤخذ من مال كثير، والمأخوذ منه شيء قليل، وفي إخراجه بركة في المال وزكاة لصاحب المال وصلاح للمجتمع. قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. هذا يتعلق بنصاب الفضة، هذا يتعلق بنصاب الفضة، فإذا بلغت الفضة هذا القدر خمس أواق فأكثر وجبت فيها الزكاة. وقد قال رحمه الله تعالى: يعني ليس في أقل من 200 درهم صدقة، والأوقية 40 درهما، وهذا إجماعا، الأوقية تعادل 40 درهما، فإذا ضربنا 40 في 5 الناتج 200 درهم. فهذا القدر إذا بلغه المال من الفضة فإن الزكاة واجبة فيه، وهذا يعادل بالغرامات أو الجرام 595 جراما تقريبا. فإذا بلغ المال هذا القدر من الفضة وجبت فيه الزكاة. وأما الذهب فقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا بلغ 20 دينارا، وال20 دينارا بالغرامات تزن 85 غراما أو جراما من الذهب، فإذا بلغ الذهب 85 جرام أو الفضة بلغت 595 جراما فإن الزكاة حينئذ تكون واجبة في هذا المال إذا بلغته أو زادت عليه. قال: وليس فيما دون خمس ذود صدقة. والذود يراد به الناقة، ليس في خمس ذود أي خمس نياق، ليس فيما دون خمس ذود أي خمس نياق صدقة. فإذا بلغت الإبل عند الرجل 5 فأكثر وجبت فيها الزكاة، أما إذا كانت 4 أو 3 فإن الزكاة ليست واجبة فيها، وإنما تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب 5 ذود. قال ليس فيما 5 ذود صدقة. وعرفنا أن هذا الحديث فيه بيان المقدار الذي إذا نقص عنه المال لا تجب فيه الزكاة. ولهذا تجد في الحديث يقول ليس فيما دون كذا، ليس فيما يعني ما كان أقل من ذلك لا زكاة فيه، وإنما الزكاة فيما إذا بلغ المال هذا المقدار أو زاد عليه. قال وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وهذا يتعلق بزكاة الحبوب والثمار والتمر والزبيب، وسيأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. قال محمد بن الحسين، قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، يعني ليس في أقل من 200 درهم صدقة، والأوقية 40 درهما، وهذا إجماع أنه لا تجب الزكاة في أقل من 200 درهم. فإذا تمت 200 درهم وحال عليها الحول من وقت تمت 200 درهم وجب فيها ربع العشر وهو 5 دراهم. قال وجب فيها ربع العشر، وذلك لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره في الرقة ربع العشر، أي الفضة في الرقة ربع العشر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس في أقل من 5 ذود صدقة، الذود الواحد من الإبل، فمن كانت عنده أقل من 5 ذود من الإبل فليس عليه فيها شيء. فإذا تمت 5 وكانت سائمة وهي الراعية وحال عليها الحول من يوم تمت 5 ففيها شاة إلى 9. نعم، يعني الزكاة تكون في الإبل إذا بلغت النصاب 5 وحال عليها الحول، وكانت كما ذكر ترعى وهي الراعية ويقال لها السائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول. أما إذا كان صاحبها يعلفها في حظيرة عنده أو في حوش عنده يعلفها أكثر العام لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وكانت سائمة، أي راعية ترعى أكثر الحول. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، هذا في زكاة الزرع من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو الحبوب التي تؤكل وتطحن وتدخر، وكذلك ثمر النخل والزبيب إذا بلغ مقدار كل صنف من هذه 5 أوسق فصاعدا ففيها الصدقة. إذا بلغ مقدار كل صنف من هذه، يعني إما بلغت الحنطة عند الرجل أو الشعير أو الذرة أو التمر أو الزبيب، إذا بلغ مقدار كل صنف من هذه 5 أوسق فصاعدا، 5 أوسق فأكثر، فإن فيها صدقة، أي فيها صدقة مفروضة، زكاة أوجبها الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى والوسق 60 صاعا مقدارها وما دون خمسة أوسق فلا زكاة فيه. نعم، لأن في الحديث وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا مقدارها 320 رطلا. والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، فإذا بلغت بالكيل 5 أوسق وهي تعادل، والوسق يعادل 60 صاعا، فإنها حينئذ تجب فيها الزكاة. نعم. قال مقدارها 320 رطلا، مقدارها 13 قفيزا ومكوكان وكيلجتان. هذه مكاييل، قيل القفيز 8 مكاكيك والمكوك 3 كيلجات. نعم. فما كان مما سقي سيحا أو بالمطر ففيه العشر. فما كان مما سقي سيحا أي ماء جاريا مثل مياه العيون أو مياه الأنهار أو بالمطر فهذا لا ليس فيه مؤنة في استخراج الماء وزعبه من الآبار بالدلاء أو نحو ذلك، ليس فيه كلفة، ليس فيه مؤنة. فما كان كذلك ففيه نصف ففيه العشر، ففيه العشر، والعشر هو نصف وسق، العشر هو نصف وسق، ونصف الوسق 30 صاع، 30 صاعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما كان مما سقي بالنواضح والدوالي وأشباه ذلك. مما سقي بالنواضح، النواضح هي الإبل التي يسقى عليها الماء وينضح عليها الماء وبها الماء، والدوالي ما يسقى بالدلو، يعني يكون فيه استخراج للماء من الآبار ومؤنة وتعب في ذلك، ففيه نصف العشر، فاعلم ذلك. ففيه نصف العشر، ونصف العشر ربع وسق، وهو 15 صاعا، 15 صاعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا عباد بن 5 أوسق قدرت بالكيلو غرام، قدرت بالكيلو غرام ما بين 650 إلى 700 تقريبا، كيلو غرام، لكنها لا تنضبط بالكيلو، لأن هذه مكاييل تكال وتختلف أوزانها، يعني حتى النوع الواحد، يعني تجد مثلا التمر أصناف، منه الثقيل ومنه الخفيف، فلو وزنت تجدها متفاوتة، والشرع إنما أناطها بالكيل لا بالوزن، لكنها تقريبا بالكيلوغرام ما بين 650 إلى 700 تقريبا. نعم. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا عباد قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض، ثم عمل به عمر رضي الله عنه حتى قبض، فكان فيه في 5 من الإبل شات، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض إلى 35، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا زادت ففيها حقة إلى 60، فإذا زادت فجذعة إلى 75، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 90، فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 ابنة لبون، وفي الشاء في كل 40 شات، وفي الشاء في كل 40 شاة إلى 20 و100، فإذا زادت فشاتان إلى 200، فإذا زادت شاة فثلاث شياه إلى 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ 100، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة مجتمع ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من البطنين من خلطين وما كان من خليطين. نعم، من خليطين. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. قال: وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا، ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار، فيأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر. نعم، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، وفيه بيان زكاة الماشية، فيه بيان زكاة الماشية. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله، والمراد بالعمال الأمراء، المراد بالعمال الأمراء، حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرنه بسيفه، أي كان هذا الكتاب مقرونا بسيف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض رضي الله عنه، ثم عمل به عمر رضي الله عنه حتى قبض، فكان فيه في خمس من الإبل شاه. وعرفنا في الحديث الذي قبله إذا كانت أقل من خمس، إذا كانت الإبل أقل من خمس فإنه لا زكاة فيها، وإذا بلغت خمسا ففيها شاه. وإخراج الزكاة هنا من غير جنسها، إخراج الزكاة من غير جنسها، ولو كان الإخراج من جنسها لكان فيه ضرار بصاحب المال، لأنه سيكون أخرج خمس ماله، فهذا فيه ضرار بصاحب المال. والزكاة هي قدر يسير لا مضرة فيه لصاحب المال، وفيه بركة له وزكاة له ولماله، فلهذا كان الإخراج من غير جنسه في خمس من الإبل شاه، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين. إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين كل ذلك فيه بنت مخاض، وبنت المخاض هي التي أكملت سنة، أكملت سنة ودخلت في الثانية، وتسمى بنت مخاض لأن الغالب أن أمها قد حملت، فلهذا يقال لها بنت مخاض، لأن الغالب أن أمها في مثل هذا الوقت قد حملت. قال: فإن زادت يعني على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس واربعين، من ست وثلاثين إلى خمس واربعين ففيها ابنة لبون، وابنة اللبون التي أكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة، أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، ويقال لها ابنة لبون لأن أمها في الغالب تكون ولدت وصارت ذات لبن، وصارت ذات لبن فيقال لها ابنة لبون. قال: فإذا زادت أي على خمس وأربعين ستة وأربعين فأكثر ففيها حقة، والحقة هي التي أكملت ثلاث سنوات، أكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، وتسمى حقة لأنها في ذلك السن استحقت أن يطرقها الفحل، استحقت أن يطرقها الفحل. قال: ففيها حقة إلى ستين، إلى ستين، فإذا زادت على الستين إلى خمس وسبعين أي من واحد وستين إلى خمس وسبعين فجذعة، والجذعة هي التي أكملت أربع سنوات ودخلت في الخامسة. فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون، فهذه زكاة الإبل. قال وفي الشاء في كل 40 شاة إلى 20 و100، أقل من 40 لا زكاة فيها، إذا بلغت 40 ففيها شاة، إلى 120، من 40 إلى 120 كلها يكون فيها شاة. فإذا زادت على 120 121 فأكثر فشاتان إلى 200. فإذا زادت شاة يعني على 200 فثلاث شياه إلى 100، من 201 إلى 300 ثلاث شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 في كل 100 شاة شاه، وليس فيها شيء حتى تبلغ 100، وليس فيها شيء حتى تبلغ 100. قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وهذا سيأتي شرحه عند المصنف رحمه الله. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وأيضا يأتي شرحه عند المصنف رحمه الله. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، يعني المسنة الكبيرة التي هزلت من كبرها، ولا ذات عيب. وقيل في المراد بالعيب أي ما لا تجزئ في الأضحية، مما جاء بيانه في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الزهري رحمه الله إذا جاء المصدق أي العامل على الصدقة قسمت الشاة أثلاثا بحسب جودتها، قسمت أثلاثا، ثلث خيار يعني أطيب ما في الشاة يجعل في قسم، وثلث أوساط، وثلث شرار أي الرديء منها، فتقسم إلى ثلاثة أقسام. قال فيأخذ المصدق من الوسط، يأخذ من الوسط، لأنه إن أخذ من الخيار فهذا فيه إضرار بصاحب الماشية. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ قال وإياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم، فلا يؤخذ من كرائم الأموال خيار المال أطيبه، لأن في هذا إضرار بصاحب الماشية. ولا يؤخذ من الشرار الرديئة، لأن هذا فيه إضرار بالفقير، وإنما يؤخذ من الوسط، والأخذ من وسطه فيه المصلحة المتحققة، وليس فيه مضرة لا للفقير ولا للغني، فيخرج من الأوساط. نعم. قال ولم يذكر الزهري البقر. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى ومعنى لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، كان الناس في الحي أو في القرية إذا علموا أن المصدق يقصدهم ليأخذ صدقاتهم فيكون مثلا ثلاثة أنفس، فيكون لكل واحد 40 شاة، فيقول بعضهم لبعض تعالوا حتى نختلط بها، فيقولون نحن 3 خلطاء لنا 20 و100 شاة، فيأخذ المصدق منهم شاة واحدة، فقد نقصوا المساكين شاتين، لأنهم لو تركوها على حالها لوجب على كل واحد شاة، فنهوا عن هذا الفعل، فهذا معنى لا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة أن تكثر عليهم. نعم، يعني هذا الجمع الآن بين المتفرق حصلوا منه نتيجة أن وفروا شاتين، فلا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين مجتمع، هذا خطاب لعامل الصدقة، قيل له مثل إذا كانوا خلطاء 2 لهما 80 شاة تجب عليهما شاة واحدة، لا يفرقها عليهما، فيقول إذا فرقتها عليهما أخذت من كل واحد شاة فأمر كل واحد منهم أن يدع الشيء على حاله ويتق الله عز وجل. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين مجتمع، ولا يفرق بين مجتمع أي مخافة الصدقة. قال: هذا خطاب لعامل الصدقة، هذا خطاب لعامل الصدقة، والحق أنه خطاب لعامل الصدقة وأيضا صاحب المال، خطاب لعامل الصدقة وأيضا لصاحب المال. حتى الأول لا يجمع بين متفرق، خطاب لعامل الصدقة وخطاب لصاحب المال، فالخشية تكون من العامل كما ذكر رحمه الله تعالى، وتكون أيضا من المالك، تكون من المالك. ومن الأمثلة لذلك كأن يكون لرجلين، كأن يكون لرجلين 40 شاة، يكون لرجلين 40 شاة مشتركة، والمال المختلط يصير المالين كالمال الواحد، يعني إذا كان رجلان اشتركا في غنم، هذا له 20 وهذا له 20، أو هذا له مثلا 20 وهذا له 30، ولهما راع واحد ومسارهما واحدا، فهذه الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. فلو أن هذين إذا جاء المصدق عزل كل واحد منهم ماله، هذا 20 وهذا 20، أو هذا 20 وهذا 30، 20 ليس فيها زكاة والثلاثين ليس فيها زكاة، فإذا فعل ذلك فرق بين مجتمع مخافة الصدقة لا يحل ذلك ولا يجوز، والخلطة تصير المالين كالمال الواحد. فالحق أن الخطاب في قوله ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع يتناول العامل على الصدقة ويتناول أيضا المالك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال محمد بن الحسين: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني مثلا خليطين عندهم 40 شاة كل واحد له منها 20، وجاء المصدق كم يأخذ منها؟ جاء العامل يأخذ منها شاة واحدة، وستكون الشاة تؤخذ من أحد النصيبين، إما نصيب أحدهما أو نصيب الآخر، فيتراجعان بالسوية، يعني الآخر يرجع إلى صاحبه بمقدار نصف شاة، يتراجعان بالسوية. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: فقد اختلف الفقهاء في معنى هذا، فيقول مالك وهو قول أبي ثور: إذا كان خليطين في غنم أو بقر كان في حصة كل واحد منهما الزكاة، زكيا زكاة الواحد. فإذا كان خليطين في غنم لو فرقاها لم يجب في غنم كل واحد منهما الزكاة، لم يجب عليهما فيها الزكاة، فكأنهما شريكان لهما 40 شاة، خلطا لكل واحد 20 شاة، ولو تفرقا لم يجب على كل واحد منهما شيء. وإذا كان شريكين في 80 شاة لكل واحد 40 شاة، كان عليهما شاة على كل واحد نصف شاة، أو كان خليطين في 20 و100 شاة لواحد 80 شاة ولآخر 40 شاة، فجاء المصدق فأخذ منها زكاتها شاة واحدة، تراجع بينهما بالسوية، كان على صاحب 80 شاة 30 شاة وعلى صاحب 40 30 شاة. وأما على قول الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله وغيرهما فإن الخليطين يزكيان زكاة الواحد ثم يتراجع بينهما بالسوية، كأنه رجل له 30 شاه وآخر له 10 شياه خلط أخذ من الجميع شاه على صاحب 30 3/4 شاه ولزم صاحب 10 ¼ شاه وهكذا فيما زاد على هذا المعنى فاعلم ذلك إن شاء الله. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.